باء. ماذا يفعل باسم الآن؟ ألو باسم، هل تذهب معي إلى الكافيتيريا الآن؟ لا آسف يا سعيد، أنا أعمل في المكتب الآن.